أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، وإلى الأسئلة والأجوبة معه. فضيلة الشيخ، السؤال الأول وردنا من مستمع يقول: هل ورد في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فنقول في الجواب عن هذا السؤال أن هذا اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد بالمعنى عن بعض الصحابة. ثم الحكم أنه يستحسن لمن سمع الأذان ولو بالمذياع المعروف اليوم أن يذهب للمسجد ليصلي جماعة، إذا كان الإمام مستوفيا للشروط التي تجعله أهلا للإمامة، ومن ترك ذلك وليس له عذر وقع في الكراهة. بارك الله فيك. سؤال آخر وردنا، وهو: متى يموت الملائكة؟ الملائكة هم عباد مكرمون لله تبارك وتعالى، خلقهم الله من نور، ولا يعملون إلا الطاعة، أي لا يعملون المعصية، وهم أجسام نورانية، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يتشكلون بأشكال الإناث، بل قال العلماء: من قال إن الملائكة إناث فقد كفر، لأنه كذب القرآن. قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء الملائكة لهم وظائف يعملونها، ولا يموتون إلا بعد النفخ في الصور. ما شاء الله، أكرمك الله. أحد المستمعين يسأل عن حكم قول بعض العوام عن الله: يعطي الحلق لمن ليس له آذان. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز الاعتراض على الله تبارك وتعالى، بل قال العلماء: من اعترض على الله كفر. وإبليس كفر باعتراضه على الله تعالى، فالذي يقول مثل هذا الكلام وكان يريد منه الاعتراض على الله فقد كفر، كما يقول بعض العوام هذا اللفظ البشع، يقولون: يعطي الحلق لمن ليس له آذان ونحو ذلك. فإن كان مراد القائل الاعتراض على الله تبارك وتعالى، أو أن الله يفعل فعلا لا حكمة فيه، كفر وعليه أن يتشهد. وهنا أمر مهم بيانه جدا، وهو أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يفعل الله فعلا لا حكمة فيه. فليحذر الشخص من الكلام الذي يؤدي إلى وصف الله بالظلم أو السفه، فإنه مهلك موقع في الكفر، كما يقول بعض الناس لبعض: الله يظلمك، فهذا ذكر العلماء أنه من الكفر أيضا. أحد المستمعين عنده سؤال، وهو: شخص توضأ ولكنه لم ينوي في قلبه الوضوء، ما حكم وضوئه؟ الجواب أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قال: لا يصح الوضوء بدون النية، أي نية الوضوء، وذلك عند غسل الوجه. لكن عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إن نية الوضوء مستحبة، أي ليست شرطا لصحة الوضوء، فعلى مقتضى مذهبه رضي الله عنه صح وضوء المسؤول عنه. جزاك الله خيرا. سؤال آخر وردنا، وهو: ما هي أفضل الأسماء؟ أفضل الأسماء على ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن. أما قول بعض الناس: خير الأسماء ما عبد وحمد، فهو من كلام الناس وليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. وردنا سؤال من عدة مستمعين، وهو: ما حكم زيارة قبور المسلمين؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال إن زيارة القبور مستحبة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، وأنه حض على زيارتها لأنها تذكر بالآخرة، فلا خلاف بين العلماء أنها مستحبة للرجال، واختلف في أمرها بالنسبة للنساء، فقال بعض الفقهاء: تستحب، وقال بعضهم: تكره كراهة تنزيه فقط، وليست محرمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فهذا حديث نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وزيارة القبر تؤنس الشخص الميت، وقد قال بعض السلف أقوى وقت يكون فيه شعور الميت من عشية الخميس إلى ما قبل طلوع الشمس من صبيحة السبت، فزوروا القبور فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بالآخرة وتنفع هذا الشخص الزائر. وقد ثبت أيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت تمر علي ليلة من ليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يذهب فيها إلى البقيع، أي ليزور موتى المسلمين في الجبانة التي هي في المدينة المنورة. رزقنا الله زيارة مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. إحدى المستمعات تسأل ما هي عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة؟ الجواب أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، فلا يجوز للمرأة البالغة كشف شيء مما بين السرة والركبة أمام مثيلتها ولو كانت أختها أو أمها أو ابنتها. وما أكثر ما تتساهل النساء في هذا الأمر، وأكثرهن جاهلات بهذا الحكم، وليس الجهل عذرا لهن، فليتنبه إلى هذا الأمر. بارك الله فيك، الله يعلمنا ما ينفعنا. آمين. أحد المستمعين يسأل عن الدليل على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه لا خلاف بين المسلمين أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في شرح روض الطالب في معرض ما يوقع في الكفر أو كذب نبيا في نبوته أو غيرها أو جحد آية من المصحف مجمعا عليها أي على ثبوتها أو زاد فيه كلمة معتقدا أنها منه أو استخف بنبي بسب أو غيره. وكذلك جاء في المذهب الحنفي في كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين المشهور ما نصه قال ابن سحنون المالكي أجمع المسلمون على أن شاتمه أي شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ومن شك في عذابه وكفره كفر، والعياذ بالله تعالى. الله يتوفانا على الإيمان، بارك الله فيه. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول حين نسمع إنسانا يتكلم بكلام مخالف للشرع ماذا يكون موقفنا؟ الجواب أن الله تعالى فرض علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عند الاستطاعة، فمن هنا يجب إذا سمعنا إنسانا يتكلم بما يخالف الشرع أن ننصحه فننهاه عن كلامه إن كنا نرجو أن يقبل منا. أما إن كان معاندا لا يتراجع فيجب أن ننبه الناس من كلامه ونحذرهم منه عملا بالنصيحة الواجبة، وهذا لا يكون غيبة محرمة بل أمر واجب عند الاستطاعة. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رجلين كانا يعيشان بين المسلمين محذرا ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فالتحذير واجب ولا يجوز السكوت مع القدرة على الإنكار. أكرمك الله فضيلة الشيخ، سؤال مهم وردنا فضيلة الشيخ، وهو بعض الناس من دول أوروبا وأفريقيا وغيرها بعدما يسلمون يريدون الصلاة ثم في الفاتحة يقولون الحمد لله بدل الحمد لله لكونهم لا يحسنون النطق بالحاء، فما الحكم؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في الدين من عسر بل جعله يسرا، فهذه المسألة خلافية بين الفقهاء. فقال الإمام مالك رضي الله عنه إن من قرأ الفاتحة على الوجه المذكور ونحو هذا الوجه إن كان لسانه لا يطاوعه على الصواب أي لا يستطيع أن يقرأ إلا بهذا الشكل، لا يستطيع أن يقول الحاء، فإنه تصح صلاته إن كان منفردا أو إماما أو مأموما، والحمد لله على ذلك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال من أحد المستمعين وردنا، وهو: هل يصح الاقتداء بصبي في الصلاة؟ الجواب أن هذه المسألة أيضا خلافية، أي اقتداء البالغ بغير البالغ، وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه تصح هذه القدوة، واستدل لذلك بما حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جماعة من الصحابة كانوا يقتدون بصبي عمره نحو 7 سنوات، لأنه كان أقرأ منهم، فبناء على ذلك يصح الاقتداء بالصبي. وقال بعض الفقهاء: لا يصح للبالغ أن يقتدي بالصبي، فخروجا من الخلاف الأحسن أن يتجنب ذلك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا وردنا سؤال من أحد المستمعين، وهو: كثير من الناس إذا أرادوا التعلم يطالعون الكتب، فما هي الطريقة الصحيحة للتعلم؟ أمور الدين الواجب على المكلفين لا تؤخذ بمطالعة الكتب، بل بالتلقي من أهل المعرفة الثقات. أما الاكتفاء بمطالعة الكتب فلا يجعل الشخص عالما. قال بعض السلف: الذي يأخذ من الكتب يسمى صحفيا، والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. وروى مسلم في مقدمة الصحيح عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا وردنا من مستمع كريم، وهو: إذا سلم طفل على بالغين هل يجب الرد؟ الجواب أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، فقال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجب الرد، لكن المعتمد أن الرد واجب، فلذلك يستحسن إذا سلم الطفل المسلم أن يقال له عليكم السلام، أي أن يرد عليه السلام. شكرا فضيلة الشيخ على هذه الفوائد الجليلة. سؤال آخر وردنا من مستمع كريم، وهو: بعض الناس يقولون الله وكيل الأمر كذا، أو الله شهيد الأمر كذا، وهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، فما حكمهم؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى أي شيء لا يليق به، فمن نسب إلى الله الجهل أو العجز أو التغير فقد كفر. فهذا الشخص المسؤول عنه إن كان يفهم من كلامه هذا أن الله عالم أن الأمر كذلك كفر، لأنه نسب الجهل إلى الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة هو: من هما هاروت وماروت؟ هاروت وماروت ملكان كريمان على الله، وهما كسائر الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله تعالى أرسلهما ليعلم الناس أن السحر فتنة حتى لا يكفروا، ففعلا ما أمرهما الله تعالى به وحذر الناس من السحر. وينبغي الإشارة إلى أن كثيرا من الناس يظنون أنهما ركبت فيهما الشهوة ففتنا بامرأة اسمها زهرة وشربا الخمر، فهذا خرافة وكذب، نسأل الله السلامة. أيها الإخوة المستمعون، في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف لإجابته على أسئلة الإخوة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.